الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباس حفظه الله تعالى ورعاه في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك تحت عنوان التلبية خامسا، قال: إذا حاذى الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم، ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام، والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة. الحجر الأسود يقبل ويسجد ويضع رأسه قائلا بسم الله والله أكبر، فإن لم يستطع استلم بيده وقبله وقبله. التقبيل معروف، وقائلا بسم الله الله أكبر، التقبيل إذا مسح قبل. عند المالكية وعند مالك ما جاء النص في المدونة وغيرها قال: استلمه ووضع يده على فمه دون صوت، يعني دون صوت التقبيل، كما يوجد ما يدل على هذا، إنما قال قبل، لكن قال يضعها على فيه دون صوت. هذا هو الذي جاء في المذهب. فإن لم يستطع أن يستلم بيده استلم بشيء وقبله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم يستطع أشار إلى الحجر قائلا الله أكبر، كما سبقا بيناه في من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما الركن اليماني، هذا الحجر الأسود، بعدين يأتي الركنين الشاميين، بعدين الركن اليماني، الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود، قبل الركن الأسود. ماذا يفعل في الركن اليماني؟ يمسح فقط، يمسحه هذا الركن، يمسح هكذا، هذا هو الركن، يمسح فقط، لا يقبل ولا يقول بسم الله ولا يقول الله أكبر ولا يشير إليه. إذا مر مسح ومر، إذا لم يستطع فلا يشير إليه ولا يستلمه بشيء ولا غير ذلك، فقط الاستلام هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عند المالكية أنه إذا مر على الركن اليماني مسح ووضع يده على فيه، وإن لم ولا يضع، مسح ولا يضع يده على فيه، فإن لم يستطع أشار إليه. هذا في المذهب، لكنه لا يوجد دليل عليه. سادسا، ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم المتقدمين، ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجرة أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. يعني الركنين الشاميين لا يستلمان، وإنما الإنسان حجر أسود والركن اليماني. طيب، هذين الركنين الشماليين لماذا لا تستلم؟ قالوا: لأن الكعبة من هذه الجهة غير تامة، لأن فيه الحجر وهو الجدار المنحني، فالكعبة تنتهي إلى هناك، فهذا الركن ليس هو ركن الكعبة، الركن هناك، وقصرت النفقة على كفار قريش لما أعادوا بناءها فلم يتموها إلى أصول إبراهيم، فوضعوا جدارا منحنيا يدل على أنه من الكعبة، فلا يوجد ركن يمسح، ولهذا قالوا يترك المسح. طيب، على فرض أنها تبنى كما كانت من أول، يعني يزال الجدار المنحني وتبنى الكعبة على أصول إبراهيم، فهل يمسح الركنين؟ من علل بالتعليل السابق يمسح، ومن قال الثابت هو مسح الركن الأسود والركن اليماني قال سواء ترك أو فعل فإنه ماذا؟ لا يمسح. سابعا، وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري إيداء، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. يعني يشير إلى أنه لا يوجد ما يمسح ويقبل أو يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وغيرهما لم يرد في ذلك شيء. وبين بذكره لكلام الإمام النووي ما يدل على ذلك، وأن هذا منهي عنه، ويعني لا يعمل، وأنه خلاف السنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من أحدث في الدين فعمله مردود عليه، ليس من أحدث فقط، بل من عمل محدثا فعمله مردود عليه، لأن قوله من أحدث في ديننا أي الذي اخترع، هذا الذي عمله مردود. فإن قلت أنا لم أخترع وإنما عملت ما فعله بعض الناس، جاء الحديث الثاني الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمر. فكل من أحدث في الدين عمله عليه مردود، والذي تبعه وعمل بعمله فعمله أيضا الذي عمله ذاك مردود، فهو رد أي مردود عليه. وقوله ولا تغتر بمخالفة كثير من العوام فعلهم ذلك، وهذا الغالب، غالب ما يكون من الإفساد في الدين وإدخال هذه البدع فعل ما فعل العوام، فعل ماذا؟ العوام الطوام، هؤلاء الذين الغوغاء الذين يعني يجلبون على الناس بجهالتهم وبأعمالهم هذه ماذا؟ ما ليس من الشرع. ويزداد الأمر يعني شدة إذا ما فعل ذلك بحضرة من يظن فيه العلم ولا ينكر، من يظن فيه العلم ولا ينكر، فيقولون أنا فعلت هذا أمام فلان ولم ينكر علي، ولربما لم يره أو له شيء آخر مما يتعلل به، فيصير له دليل ويجعل في الدين ما ليس منه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. ثامنا: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوق فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة. وعند مالك في الطواف لا يقرأ القرآن ولا يلبي ولا يأتي بشيء خاص من الأذكار، وإنما الدعاء في الطواف عند مالك غير محدود بما تيسر، ولم يقيد بالدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره بين الركنين، هذا لم يذكره مالك، وقال الدعاء غير محدود، ولكن نقل بعض المالكية ومنهم ابن فرحون فقال أنه يستحب أن يؤتى بهذا الذكر بين الركن اليماني والحجر الأسود لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره شيخنا هنا وهو حديث ثابت وصحيح. أما تخصيص الشوط الأول بدعاء والثاني بدعاء والثالث والرابع كما تجد في بعض الكتيبات التي هي محدثات، هذا ليس من الشرع في شيء ولا دليل عليه. بعض الكتب الصغيرة هذه تجد فيها مناسك الحج والعمرة، فإذا فتحت تجد دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، أين الدليل؟ لا يوجد، وإنما يدعو بما شاء فقط بين الحجر الأسود وركن يماني، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي غيره يدعو ويقرأ القرآن ويقول ما شاء مما يعتبر خيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الطواف صلاة إلا أن الله أذن فيه الكلام فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا. تاسعا: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. يعني الطواف استلام الركن اليماني والحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود إنما يفعل عند الطواف، إذا طاف يستلم، لا أن يأتي ليقبله دون طواف أو يستلم الركن دون طواف، لا، الأجر ملصق بعبادة الطواف، فليس تقبيل الحجر لوحده منعزلا منفصلا عن الطواف هو المشروع، وإنما هو تابع للطواف. فإذا متى يقبل ويستلم؟ عند الطواف، وكذلك بعد أن يصلي ركعتين بعد الطواف، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرجع إلى الحجر الأسود يقبله كما فعل أولا. قال: ويستحب عاشرا: يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع. طواف القدوم يستحب فيه الاضطباع. ما هو طواف القدوم؟ يعني أول طواف يطوفه الآفاقي الذي يأتي من خارج مكة، أول طواف يأتيه يستحب في حقه ماذا؟ الاضطباع. ايش معنى الاضطباع؟ ياخذ الرداء يضع فوق، ياخذ نصفه يضعه هنا النصف، فيرخي الاخر فوق كتفه الايسر ويطلقه ويرمي بالذي تحت ابطه الى خلف كتفه الايسر، فيصير الكتف الايمن ظاهر. متى يفعل؟ في اول طواف يفعله عند قدوم مكه. يعني اذا جاء من خارج مكه، أو تستمع يا أخانا، أنت معني بالدرس كغيرك بارك الله فيك. لو جاء من خارج مكة وقدم إلى مكة، أول طواف يفعل ذلك، قال يستحب في طواف العمرة، جاي أول طواف العمرة، وطواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد الاطباع. طيب، وهو طيب، لو أنه القارن أو المفرد جاء ذهب ولبى، لكن وصل متأخرا إلى مكة، يعني في اليوم الثامن، ولم يتيسر له النزول إلى مكة، فلبى وذهب مباشرة إلى منى، يجوز أعمال منى وبعدين أعمال يوم عرفة ثم صباح العيد يوم النحر، بعد أن يعمل عمل ينزل إلى مكة لطواف الإفاضة. بالنسبة له طواف القدوم مش هو هذا طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة ليس فيه الاطباع إلا في هذه الحالة، لأنه في حقه يعتبر طواف الإفاضة ويندرج تحته طواف القدوم، فيضطبع في هذه الحالة، فيضطبع في هذه الحالة. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء المالكية في تفريعاتهم، وهو قول صواب. ما هو الاطباع؟ قال وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على أواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. وحجاجنا من اللي يطلع الطيارة والكتف تعبان؟ لا، الكتف يظهر في الطواف فقط، يعني لما يأتي للطواف يتوقف عند حجر أسود يضطبع ويبدأ، ينتهي من الطواف ينزع ويغطي الكتفين. بعض الناس إذا قلت له في الصلاة غطي الكتف يقول لك الحج، الحج لا يشرع كشف الكتف إلا في الطواف، وهو طواف القدوم فقط. أما ما نراه من الحجاج فهذا مما لا، هذا من الخطأ ومن الجهل. طيب، أنت إذا رأيت قيام الناس بأحكام الحج، يعني لما يورف الشاشة التلفاز يوم عرفة، أغلب الناس كاشف الكتف ولا مغطي الكتف؟ كاشف الكتف. انظر حال الأمة وعلمها بالدين، حال الأمة وعلمها بالدين، غالب الناس كاشف الكتف الأيمن، مع أن الإمام مالك يرى كراهة كشف الكتف، يكره عند مالك كشف الكتف، ليس من السنة في شيء. حكاه بعض المالكية وذكره سند من تلاميذ مالك، لكن قال كثير من أهل العلم أن هذا قول ضعيف، وعند الجمهور مستحب، والصواب الاستحباب لثبوت الحديث، الصواب الاستحباب لثبوت الحديث، لكن أين؟ في الطواف فقط. أما حجاجنا من اللي يروح حتى يكمل الحج؟ وده خطأ، وغالب الناس كيف حاله؟ كاشف الكتف، هذا هو حال الأمة. فإذا لا بد من رجوعها إلى دينها، وأن تعمل به كما أنزله الله وكما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي إذن التنبه لذلك. قال والاطباء، طيب انتهى، تفضل. قال بعد ذلك الحادي عشر: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر الطويل صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة. وأما النساء فلا رمل عليهن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. الرمل هو السعي، تقارب الخطايا، يعني الخطوات لا يمشي على عادته، وإنما تقترب الخطأ على هيئة من يسعى، على هيئة من يسعى كأنه شيء من الجري، هذا هو الرمل. وهذا في حق الرجال، أما النساء فذكر النقل الإجماع على أنهن لا يفعلن، وبعض أهل قال يفعل إذا لم يفعلن إذا لم إذا أمنت الفتنة. قال: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع، كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين رضي الله تعالى عن الجميع. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه. هذا هو أصل الرمل. لماذا؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لأداء العمرة زمن الحديبية وصدهم المشركون ورجعوا واتفقوا على أن يأتوا من العام القابل للعمرة ويبقوا ثلاثا في مكة ثم يرجعون، سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في العام القادم المشركون قال كفار قريش قال: سيأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني قد تضرروا من الحرارة والحمى الموجودة بالمدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروهم من شدتكم وبأسكم، يعني معنى هذا، وأشار إليهم أن يرملوا. كان كفار قريش من هذه الجهة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وما بينهما يمشون، وحملوا على ذلك التخفيف على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيمشون ثم يرملون. فرآهم كفار قريش قال هؤلاء من المدينة إلى مكة على الرواحل والدوام ثم يجرون هذا الجري، هؤلاء قوم أولو بأس وأولو شدة. وهذه من الصفات التي يستحب أن تذكر وأن تظهر في بعض المواضع، يعني قد تكون هناك أمور لا ينبغي أن تظهر لكن في مواضع تظهر. فهنا أن يري المسلم قوته وشجاعته وبسالته للكافر لإدخال الرعب والرهب في قلبه، هذا لا بأس بمثل هذا. ولذلك لما جاء بعض الصحابة يمشي مشية متبخترا في إحدى الغزوات قال نفس من هذه مشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموضع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك، وبعدها في حجة الوداع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الثلاثة الأول. قال عمر إنما سعينا إظهارا لقوتنا للمشركين، وهذا قد زاد أذهب الله أو بهؤلاء المشركين، ولكن شيء صنعناه مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نتركه. ثالث عشر إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. قال كم طفت؟ أربع ولا ثلاث؟ يتأكد، فإذا غلب على ظنه عدد أتم عليه. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بنى على الأقل، يعني شك في ثلاثة ولا أربعة، أقله ماذا؟ ثلاثة، هو الثالث أكيد، لا فالشك في الرابع، إذن يزيل الرابع ويجي أنه ثلاث ويزيد أربعة وهكذا. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين، ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. راهي طوف قامت الصلاة، هنا الصلاة قسمين، صلاة الفريضة صلاة الجنازة، تكلم على صلاة الفريضة أولا. في صلاة الفريضة قامت الصلاة ماذا يفعل؟ يدخل في صلاة الفريضة مع الناس، ثم إيش يفعل؟ يتم من المكان الذي توقف فيه واصل، وهو قول عند مالك، وقال بعض الأصحاب أنه يبدأ شوط جديد، لا يستأنف من لا يبدأ من حيث توقف، يستأنف يلغي البعض بعض هذا الشوط ويأتي ويبدأ من جديد، إضافة إلى الأشواط التامة السابقة. أما في صلاة الجنازة فبعضهم قال لا يلزم أن يقطع لصلاة الجنازة، وهو قول في مذهب مالك، والصواب الجواز، فإنه إذا قامت الصلاة أو حضرت الصلاة سواء كانت فريضة أو جنازة توقف عن الطواف وأدى صلاته ثم أتم من المكان الذي هو فيه، أتم طوافه من المكان الذي هو فيه. الرابع عشر يستحب للطائف، طيب لا شك ولا ريب إذا كان دخل ويخشى أن تقوم الصلاة قريب وقت الإقامة يعني يؤخر يصلي بعدين يبدأ طوافه، هذا ينبغي أن يكون يعني على ذكر بالنسبة للطائف. طيب الرابع عشر يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتين، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إن تيسر له ذلك وإلا صلهما في مسجد مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم. إذا تم الطواف السبع عند الركن الأسود انتهى، يأتي إلى مقام إبراهيم موجود هنا فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، هذا المقام يقع هنا أو هنا أو المهم بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم، فيقرأ قوله تعالى واتخذوا أو في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، وهو الصحيح، وهو القول في مذهب مالك، وفي رواية عند المالكية يقرأ الفاتحة والإخلاص ثم الفاتحة والكافرون، والصواب العكس، الفاتحة والكافرون ثم الفاتحة والإخلاص. إذا لم يتيسر له لا يلزم يكون قريب من المقام، ولو في آخر المسجد وبينه وبين الكعبة المقام. إذا لم يتيسر ذلك صلى حيث شاء في المسجد، وإن لم يتيسر وخشي أن تذهب رفقته وذهب مع الرفقة ثم تذكر أنه ما صلى ركعتين، صلاهما في أي مكان. والركعتان في قول جمهور العلماء يسمى من المستحب، وفي مذهب مالك قيل هو مستحب، وقيل سنة، وقيل بالتفريق، الطواف الواجب ركعتاه واجبة، والطواف المستحب ركعتاه مستحبة. الشرب من ماء زمزم، قال يستحب الشرب من ماء زمزم وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل. قبل ذلك إذا أنهى الطواف، طيب نأخذ ماء زمزم بعدين، قال وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في حديث آخر، في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، يعني إذا طاف وصلى ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب وأفرغ على رأسه، وهذا من السنة. قال ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل صحيح مسلم، وفيه إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، منظر ذلك بإرواء الغليل إلى الباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وللحاج والمعتمر وغيرهم التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، بل كان عليه الصلاة والسلام يرسل إلى بعض قريش ويقول اهدوا لنا من ماء زمزم، فيرسلون إليه له القرب عليه الصلاة والسلام. وسمي ماء زمزم لأنه لما نبع جاءت هاجر وصارت تجمعه وتقول زمزم زم، يعني اجتمع، فسمي ماء زمزم واجتمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها أمنا هاجر فعلت ذلك لكانت عينا معينا، لكانت عينا معينا، ما يبئر يؤخذ منها الماء، عين معين، والعين المعين هو ماذا؟ يفور، كما في قول عز وجل قل أرأيتكم أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين يفور فورانا، فوران يعني يخرج دون أن يؤخذ بالدلو، فصار بئر زمزم، ولو لم تجمعه لكان كما قال عليه الصلاة والسلام عينا معينا. فيستحب أنه إذا صلى ركعتين ذهب إلى زمزم وشرب منه وفرغ على رأسه وأعضائه، فإن ذلك من السنة، وهو طعام طعم وشفاء سقم، وهي ماء مباركة، ويستحب أن يأتي بها أيضا ليهدي بها، وهي من أفضل ما يهدى ومن أغلى الأمور، وهو سيد المياه وماء مبارك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. طيب لم يذكر الشيخ هنا قضية الملتزم أنه يقف عنده ويدعو، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. طيب غدا إن شاء الله يكون عندنا درس الغد الخميس، لعلنا يكون الدرس مطول ونختم الكتاب إذا تيسر أمر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. الله أكبر الله أكبر لا